السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة سبأ وصلنا بحول الله وتوفيقه إلى قوله جل ذكره: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. ففي هذه الآية الجليلة ربنا تباركت أسماؤه وتعالى صفاته يخبر عن الأمم السابقة وعن قريش، فالآية بين الأمم السابقة وبين قريش الذين كذبوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: وكذب الذين من قبلهم، أي كذبت الأمم السابقة على قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم، كقوم عاد وقوم هود وقوم فرعون وقوم نوح. يقول الله تعالى: وما بلغوا معشار ما آتيناهم. وهذه الآية بادئ ذي بدء فيها تسلية وتهديد، فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد للذين كذبوه. فموقع التسلية منها قول جل ذكره: وكذب الذين من قبلهم، يعني يا رسول الله لا تأسف ولا تحزن الحزن الشديد الذي يكاد يهلكك بسبب حزنك الشديد على لماذا لم يؤمنوا، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وأيضا فيها تهديد لهؤلاء القوم الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباقي الآية: وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، أي كيف حل عليهم عقابي وكيف حلت نقمة الله تعالى وبلاءه الذي حل عليهم ولم يرفع عنهم. وكذب الذين من قبلهم، كهؤلاء الأمم العظيمة السابقة عن قوم قريش. وما بلغوا معشار ما آتيناهم، أي وما بلغت قريش في القوة ولا معشار الأعمار ولا معشار الأموال التي أعطاها الله تعالى، كما قال الحافظ الإمام ابن جرير رحمة الله عليه قال: لم يبلغ قومك يا محمد عشر ما أعطينا الذين من قبلهم من القوة والأيدي والبطش. هكذا، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. ويقول الله تعالى: أفأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يعني تفكروا يا عباد الله، أولم يسيروا في الأرض، وهم ساروا في الأرض، وصلوا إلى الأحقاف، إلى مساكن قوم عاد، وصلوا إلى مساكن ثمود في الحجر، وقريب منهم قوم فرعون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم من الأمم المكذبة الكافرة، كانوا هم أشد منهم قوة، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. قال الله تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وكما قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن عاد: وقالوا من أشد منا قوة، قال الجليل جل جلاله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وأما في الأعمار فكانت أعمار الأمم السابقة عن هذه الأمة أعمارها طويلة. قال جل ذكره: ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فعاد استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا قول الله جل ذكره: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وأيضا قول جل ذكره في ختام سورة غافر: أفلم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، يعني كانوا أكثر عددا وأشد قوة وآثارا، أي علامات في الأرض، كما قال الله تعالى عن قوم عاد: وتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية عبث لا فائدة منها. فالأمم السابقة عن هذه الأمة كانت أكثر أعمارا، أطول أعمارا وأشد قوة وأعظم آثارا في الأرض، وأتاهم الله تعالى من القوة والبطش ما لم يؤتي هذه الأمة، ورغم ذلك لما كفروا بالله سبحانه جل جلاله وكذبوا رسله أحل الله عليهم عذابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ففيه قياس البشر أنه أن عذاب قريش أهون على الله والكل عليه هين، ليس بشيء عصيب، لكن هذا تقريب لعقول البشر، تقريب لهم وتيسير وتفهيم لهم بأن عذابكم يا معشر قريش أيسر بكثير في ميزان البشر من عذاب الأمم السابقة، ما بالكم إذا كان العذاب يأتيكم من قوي جبار قدير سبحانه جل جلاله. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، وما بلغوا معشار ما آتيناهم، أي أن قوم قريش لم يبلغوا معشار ما آتى الله تعالى الأمم السابقة من القوة والبطش والعمر والتمكين في الأرض والآثار وآثارهم في الأرض وما شبه ذلك. ووجه آخر: وكذب الذين من قبلهم، أي الأمم السابقة كذبت، وما بلغوا معشار ما آتيناهم. لماذا؟ الوجه الثاني المراد منه أي أن الأمم السابقة لم تبلغ معشار ما آتى الله تعالى هذه الأمة من الأدلة والبينات الباهرات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني آتى الله تعالى هذه الأمة من الأدلة والبراهين القاطعة على صحة وعلى صدق رسول الله، صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم بكثير مما آتى الأمم السابقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فليس أمة أعلم من أمته، ولا كتاب أبين من كتابه. والمعنى ما أعطى الله تعالى من قبلهم، أي من قبل المشركين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، معشار ما أعطاهم الله تعالى من العلم والبيان والحجة، والبيان والحجة. والمعشار قال الجوهري: معشار الشيء عشره، ولكن ذكر القرطبي وغيره قال المعشار، قيل المعشار عشر العشر، وأيضا قال القرطبي ذكر أيضا قال المعشار هو، وقيل هو عشر العشير، والعشير هو عشر العشر، فيكون جزء من ألف جزء. والماوردي استظهر هذا وقال أن المراد به المبالغة في التقليل. الماوردي في النكت والعيون استظهر هذا الكلام أن المعشار هو عشر العشير، وقال بأن المراد المبالغة في التقليل. ولكن ابن عطية في المحرر الوجيز قال: وقال قوم المعشار عشر العشر وليس بشيء، يعني ليس بشيء، إنما المراد المعشار هو رقم عشرة، أي العاشر، أي أنهم ما بلغوا عشرة، لم يبلغوا عشرة ما أعطى الله تعالى الأمم السابقة من القوة والتمكين والأعمار وغير ذلك مما ذكرناه من الآثار التي تدل على بطشهم وعظيم جبروتهم. وربنا سبحانه جل جلاله في هذه الآية الجليلة بقوله: وكذب الذين من قبلهم فكذبوا رسلي، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي، فكيف كان نكير؟ وكذب ثم كرر فكذبوا، هل هذا تكرار لا، هذا يدلك على عظيم تكذيبهم، وعلى أنهم ألفوا الكذب، وعلى أنهم يكذبوا بالرسول، ويكذبوا بما جاء به، ويكذبوا بشريعته، وهكذا، ويكذبون عليه. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي. وهكذا كل كافر معاند لأنبياء الله، وخاصة في زماننا من العلمانيين واليهود والنصارى وهؤلاء الذين لا يلقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يكذبون ويكذبون، يكذبون بكتاب الله وبرسوله وبالبعث بعد الموت وبما جاء به من الشريعة المباركة، ويكذبون عليه، فيألفون الكذب، ألفوا الكذب حتى صار لهم سجية من طبيعتهم، ولذلك يكذبون ويكذبون ويكذبون. فلذلك قال رب العزة جل ذكره: فكيف كان نكير، أي فكيف كان نكيري، كيف حلت نقمتي عليهم وبطشي وعذابي. نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدها: قل إنما أعظكم بواحدة، قل يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إنما أعظكم بواحدة. أعظكم الموعظة يا إخواني، هذا اللفظ أو هذه اللفظة اسم مصدر الوعظ، وهو نصح بإرشاد مشوب بتحذير من لحاق ضر في العاقبة، أو بتحريض على جلب نفع مغفول عنه. والعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه له كلمة جميلة، قال: إن هناك ضابطا للوعظ، وهو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له القلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه، فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله، وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه، وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه، فحذاهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال، فلانت قلوبهم للطاعة خوفا وطمعا. ذكر ذلك في أضواء البيان رحمة الله تعالى عليه. إذن الموعظة كلام تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له القلوب كلام الله سبحانه جل جلاله، أوامر الله ونواهي الله عز وجل. فالعبد العاقل قلبه يلين إذا سمع أمر ربه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذلك قلبه يلين إذا سمع نهي الله: ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وما شبه ذلك. هذه الأوامر وهذه النواهي لا شك أنها تزيد العبد إيمانا عند امتثاله أمر الله وترك نهي الله، ويحدث له موعظة وجل في القلب وينزجر، ويستفيد بذلك زيادة إيمان وقرب من الرحمن سبحانه وبحمده. فربنا تعالى يقول يا محمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسول الله إنما أعظكم بواحدة، بخصلة واحدة. لأنه في الآيات السابقة الله تعالى كما مر معنا تعرض لإنكارهم لأصل الديانة، ولتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولتكذيبهم لشريعته، فكأنه في هذه الآية يقول: أختصر لكم الحجج اختصارا، وسآتيكم بخصلة واحدة، هذه الخصلة حكموها واجعلوها بيني وبينكم، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل إنما أعظكم بواحدة، أي بخصلة واحدة، ليس بأكثر من هذا. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وهذه خلاصة المجادلات الماضية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أعداءه، أن الله أمره أن يقل لهم خصلة واحدة. قال قتادة وغيره من السلف: أن تقوموا بطاعة الله، وأن تقوموا بلا إله إلا الله، ولكن ظاهر الآية أن تقوموا لله مخلصين، وتتفكروا في شأن سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، صلى الله عليه وسلم، تتفكروا. والتفكر يكون في الآيات الشرعية كما أنه يكون في الآيات الكونية، يعني التفكر في آيات الكون تدل على يعني عظمة الله سبحانه وعلى وحدانيته، ويستدل المرء بربوبية الله وبخلقه على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وأنه المألوه وحده جل جلاله، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وكقول تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، إلى غير ذلك من هذه الآيات. كذلك هنا في هذه الآية أمرهم الله سبحانه أن يتفكروا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قال: وهنا وقف، ثم بعد ذلك جاء نفي ما بصاحبكم من جنة. عدد من أهل العلم جعل الآية متصلة ثم تتفكروا، أي تقوموا لله مخلصين لله سبحانه جل جلاله وتتفكروا هل بصاحبكم من جنة. فإذا تفكرتم مخلصين لله عز وجل وتجردتم من الهوى، تبين لكم أنه ليس به جنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعضهم قال: بل إن الآية يقف المرء عند ثم تتفكروا، ثم بدأ النفي مستأنفا: ما لصاحبكم من جنة، أي ليس به جنة صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، قول ربنا تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى. قال أهل العلم: مثنى، قدم الله تعالى لفظ مثنى لأنه يدل ذلك على أنه أوثق وأقرب إلى الإطمئنان وطلب الحقيقة، لأنه إذا جلس متعاضدان في النظر وكان صادقين مخلصين، كل واحد منهما مخلص لصاحبه ناصح له، سيتوصلون إلى النتيجة الصحيحة بإذن الله تعالى. وخاصة كما قال الله تعالى: أن تقوموا لله، يعني إذا قاموا مخلصين لله متجردين من الهوى ويتركوا ما ألفوه من تعظيم الآباء وما هم عليه من دين وملة باطلة، وتجردوا ونظروا في حقيقة هذا الذي بعث إليهم صلى الله عليه وسلم، تفكروا، إذا تفكروا فيه علموا أنه ليس به جنة، ليس به جنة صلوات الله وسلامه عليه. وهنا التفكر في هذه الآية اقتصر على انتفاء الجن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل كفرهم هو الطعن في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يطعنون في نبوته، ولما طعنوا فيه صلى الله عليه وسلم قالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا كاذب. فابتدأ الله تعالى في هذه الآية الكريمة ارجعهم إلى الحق بنفي الجنة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أذعنوا إلى أنه من العقلاء وليس من ليس به جنة صلوات الله وسلامه عليه، انصرف نظرهم إلى أن مثل ما جاء به لا يأتي به إلا عاقل، ولذلك يبدأون في نقض يعني عقيدتهم الباطلة الفاسدة. ولذلك الأحبة الكرام، السعدي رحمة الله عليه في تفسيره قال كلمة جميلة، قال: فإذا قمتم لله مثنى وفرادى استعملتم فكركم وأجلتموه وتدبرتم أحوال رسولكم، هل هو مجنون فيه صفات المجانين من كلام وهيئته وصفته، أم هو نبي صادق منذر لكم ما يضركم مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجنون، لأن هيئته ليست كهيئة المجانين في خنقهم واختلاجهم ونظرهم، بل هيئته أحسن الهيئات وحركاته أجل الحركات، وأكمل الخلق أدبا وسكينة وتواضعا ووقارا، لا يكون إلا لأرزن الرجال عقلا. ثم إذا تأملوا كلامه صلى الله عليه وسلم، كلامه الفصيح ولفظه المليح وكلماته التي تملأ القلوب أمنا وإيمانا وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتبعث على مكارم الأخلاق وتحث على محاسن الشيم وتزجر عن مساوئ الأخلاق ورذائلها، إذا تكلم رمقته العيون هيبة وإجلالا وتعظيما صلوات الله وسلامه عليه. فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟ فكل من تدبر أحواله وقصده استعلام هل هو رسول الله أم لا صلى الله عليه وسلم، سواء تفكر وحده أم معه غيره، جزم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ونبيه صدقا، خصوصا المخاطبين، لأن الله قال ما بصاحبكم، وهو صاحبهم، يعرفون أول أمره وآخره، وثم مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي للحق، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في الآية التالية بإذن الرحمن الرحيم. إذن هذه الآية العظيمة تنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التهمة التي يلصقها به أعداؤه، ألا وهي الجنون عليه الصلاة والسلام، ويقولون ذلك حتى ينفروا الخلق عنه، ويعني يكرهونهم فيه حتى لا يسمعوا منه صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني اعتراك بعض آلهتنا فأصابك الجنون، نسأل الله العافية والسلامة. ولكنهم رسل الله الكرام البررة الذين ليس بهم جنة. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول ما بصاحبكم من جنة، يحتمل الجنون، وقال يحتمل أمر آخر، يحتمل الجن الذي إذا خالط الإنسان جنة، يعني يحتمل أن نفي الجنون، ويحتمل أيضا نفي الجن، ليس به جن يخالطه، فإن الجن إذا خالط الإنسان ومسه يهذي ويتكلم بكلام لا يريده، ويتكلم بكلام أيضا لا يقصده ولا يعتني به. فلذلك ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة عليه الصلاة وتم السلام. بل وصفه الكريم قال الله عنه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال الله تعالى عن عموم رسل المبشرين ومنذرين. وربنا تعالى يقول أولم يتفكروا ما بصاحب من جنة، يعني لو تفكروا لم يجدوا به جنة عليه الصلاة والسلام، وقد عرفوه 40 عاما مر 40 عاما مرت عليهم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وهم ينسبون إليه الصدق والأمانة والعقل والرزانة ومكارم الأخلاق. وقال الله تعالى عنه أيضا ما أنت بنعمة ربك مجنون، وقال الله تعالى وما صاحبكم بمجنون، وأيضا قال ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. وهكذا الكفرة المجرمون يحاربون رسل الله ويعادونهم ويلصقون بهم التهم التي هم أولى بها. قالوا عن النبي صالح، عن النبي الله صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قد كنت عاقلا نرجو عقلك ونرجو السلامة، ولكنك أصابك جنون فصرت تقول أنا رسول وأنا نبي. وفي قوله تعالى ما بصاحبكم فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى تشنيع عليهم كيف تكذبون وصاحبكم، والمرء أعلم صاحبه. إذا صاحب المرء امرأة عاما أو عامين أو ثلاث أو أكثر أو أقل تظهر أخلاقه، وخاصة في السفر. فرسول الله كان معهم 40 عاما، مرة سافر معهم وشاركهم في أفراحهم وأحزانهم، ورغم ذلك كانوا يضربون به المثل في الأخلاق الفاضلة، وكانت تشهد له العرب قاطبة بهذه الأخلاق الفاضلة، وأنه لم يوجد في قريش كلها مثله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما بعث عليه الصلاة والسلام افترى على الله الكذب ورموه بأعظم البهتان وقالوا بأنه مجنون. إذن الفائدة الأولى التشنيع على هؤلاء المشركين الذين أنكروا ما يعني ألفوه من أخلاقه الكريمة ومكارم أخلاقه وشيمه الجليلة التي لا يوجد في غيره مثل هذه الصفات مجتمعة. والصفة والخصلة الثانية أو الفائدة الثانية، الواجب عليهم أن يكونوا أول الناس تصديقا له لأنه صاحبهم وأعلم بهم، ولذلك كان الهم عليه ثقيل. لماذا يكذبوه وكيف يخرجوه وكيف يحاربوه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كان يوسيه الله سبحانه جل جلاله في أكثر من آية من كلام الله تبارك وتعالى. قال الله جل جلاله: ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي أنه صلى الله عليه وسلم نذير ينذركم بأس الله تعالى ويحذركم بأسه، وهو عليه الصلاة والسلام ينذركم هذا العذاب هو بين يديه، يعني بعث بين يدي هذا العذاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: بعثت أنا والساعة كهاتين، صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قام يوما كما روى البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، وقام عليه الصلاة وتم السلام ونادى على قريش فعمم وخص، ثم لما اجتمعوا إليه قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عمه: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأيضا نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أيها السعداء الكرام، نستفيد من هذا أن الداعي إلى الله عز وجل سيلقى من قومه ومن المحيطين به، وسيلقى في طريق دعوته إلى الله الشيء الكثير من المشاق والمتاعب، إما أن يفتري عليه الناس كذبا، وإما أن يرد دعوته بكل ويتفنن في رد دعوته بكل ما أوتوا، وهذا يدفع المرء إلى الاعتصام بالله سبحانه، وأن يتأسى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويتذكر سيرته كيف كان هو أصدق الخلق، ورغم ذلك كان أبر الناس وكان أحلم الناس وكان أشجع الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم، وجمع خلال الخير كلها. ورغم ذلك لما بعث قال عنه قوم مجنون، وقال عنه ساحر، وقال عنه كاهن، وقال عنه مفتري، وهكذا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا يهون عليك كثيرا أيها السعيد، وتعلم أن هذه طريقة الله سبحانه جل جلاله وسنته الكريمة في خلقه، صراع دائم بين الحق والباطل، فعليك أن تتأسى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا وإياكم هذا العذاب الشديد يا إخواني، عذاب الآخرة، وكذلك لا مانع من عذاب الدنيا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليمنع عن الناس عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، من أطاعه سلم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ومن لم يطعه وخالف أمره يوشك أن يحل عليه عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، قبل عذاب الآخرة. كما قال الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. يعني العذاب الذي بأيديهم الأسر في الحياة الدنيا كما حدث لقريش في يوم بدر، فإن الله تعالى يعني أوقع في الأسر 70 أوقع في الأسر 70 أسروا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صناديد المشركين، وكذلك قتل 70 منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أعظم من هذا كله أن الله مكنه في فتح مكة ورجع إليها منصورا مظفرا، وإذا بهم يجتمعون جميعا ويقول لهم، وإذا به هو الذي يعفو عنهم بتوفيق الله سبحانه وبحمده ويقول ما تظنون أني فاعل بكم، فقالوا أخ الكريم وابن أخ الكريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلا شك أن هذا من توفيق الله سبحانه لنبيه، وهذا من عذاب الكفرة الذين يحاربون دين الله، أن يمكن الله تعالى منهم المسلمين في الدنيا قبل الآخرة، وأن يصيبهم بعذاب من عنده أو بأيدي المسلمين مع ما لهم من عند الله من عذاب شديد. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجيرنا وإياكم من غضبه وعقابه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا علما ونورا وبهاء وثباتا على الدين حتى نلقاه وعنا راضي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.